الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد عقد النكاح وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا متقطعا، فهل يعد هذا عيبا يثبت به الخيار في الفراق أو البقاء؟ نعم، يعد عيبا. أحسنت. لو كان هذا العيب بالزوجة واختار الزوج الفراق، فهل لها المهر؟ لا. أحسنت. إذا كان عالما به قبل العقد، فهل يثبت له الخيار؟ لا يثبت. أحسنت. إذا كان غير عالم به لكن رضي به بعد الاطلاع عليه، ثم بعد ذلك أراد الفراق بهذا العيب، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. حسنا، لو كان هذا العيب بالزوج واختارت المرأة الفراق وكان ذلك قبل دخوله بها، فهل لها المهر؟ ليس لها المهر. أحسنت. إذا كان بعد دخوله بها، فهل لها المهر؟ نعم لها المهر. أحسنت، مبارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وإن نزاع منهما في المهر في الوصي أو في الجنس أو في القدر قبل البناء أو الطلاق استحلفا ويفسخ العقد إذا ما حلفا، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس، وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذا واستحلفا. وإن نزاع كان في التزويج من زوجة تاباه أو من زوجي فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه، ولا يمين في نقول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهدي، والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق، وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجل. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام عن العيوب التي تثبت الخيار للزوجين، انتقل إلى الكلام عن النزاع بين الزوجين في المهر وفي التزويج وفي متاع البيت. قال رحمه الله: وإن نزاع منهما من الزوجين في المهر في الوصف أو في الجنس أو في القدر، كان نزاع في وصف المهر بأن قالت مثلا: أصدقتني ذهبا من عياري 24، وهو يقول: بل الذي أصدقتك إياه عياره 18 مثلا. قال: أو في الجنس، هي تقول: أصدقتني ذهبا، وهو يقول: بل أصدقتك فضة. أو في القدر، هي تقول: كان مهري 20,000، وهو يقول: بل 10,000. قبل البناء أو الطلاق استحلفا، إذا كان هذا النزاع قبل البناء قبل أن يدخل بها، أو الطلاق أي قبل أن يطلقها قبل الدخول، قبل أن يطلقها قبل الدخول، فما الحكم؟ قال: استحلفا يطلب من كل منهما الحلف على صدق دعواه، تحلف مثلا أن المهر كان من الذهب، وهو يحلف أنه كان من الفضة، كل يحلف على دعواه. فإن حلفت ونكل أي امتنع عن اليمين، إذا حلفت هي ونكل حكم لها فيدفع لها ما ادعت ويثبت النكاح. وإن حلفه ونكلت هي إذا حلف هو ونكلت امتنعت هي عن يمين حكم له فيدفع لها ما ادعاه هو، وإن حلف يفسخ العقد بطلقة بائنة ولا صداقة فيه. قبل البناء أو الطلاق استحلف، إذا حلفت ونكل حكم لها، وإذا حلف ونكلت حكم له، وإن حلف فسخ العقد بطلقة بائنة. قالوا يفسخ العقد إذا ما حلف، إذا حلف فسخ العقد، وكذلك إذا نكلا معا، إذا حلفا معا أو نكلا معا. هذا إذا كان قبل البناء أو قبل الطلاق قبل الدخول. قال وإن يكن بعدهما، أي بعد البناء أو بعد أن طلقها قبل البناء، وإن يكن بعدهما في الجنس لا في الوصف أو القدر بل في الجنس، مثلا قالت أصدقتني ذهبا وهو يقول بل أصدقتك فضة، لها صداق المثل دون العكس، لها صداق المثل أي ما يعطاه مثلها من مثله، سبق معنى صداق المثل، ثم صداق المثل حيثما لقب ما مثله في مثلها به رغب بحسب الشرف والجمال والدين والمال وخصب الحال، لها صداق المثل دون العكس، يعني تعطى صداق مثلها دون ما ادعته هي أو ادعاه هو، إلا إذا كان ما ادعته أقل من صداق المثل فتعطى ما ادعته، أو كان ما ادعاه فوق صداق المثل فتعطى ما ادعاه. قال وإن يكن بعدهما، إذا كان النزاع بعد البناء أو بعد أن طلقها قبل البناء في الجنس لا في الوصف أو القدر، يكون لها صداق المثل، لها صداق المثل دون العكس، يكون لها صداق المثل إلا إذا كان ما ادعته أقل من صداق المثل فيكون لها ما ادعته، أو كان ما ادعاه فوق صداق المثل فتعطى ما ادعاه. ثم قال وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذا مستحلفه، وإن يكن يعني إذا كان النزاع الواقع بينهما بعد البناء أو بعد أن طلقها قبل البناء في قدره أو الصفة، في قدره يعني هي تقول قدره 20,000 وهو يقول بل قدره 10,000 مثلا، أو الصفة هي تقول المهر من ذهب عياره 24 وهو يقول بالعياره 18، فالقول للزوج إذن واستحلفه، القول للزوج واستحلفه القاضي على طبق ما ادعاه، فإن حلف الزوج استحق ما ادعاه فيحكم على المرأة بقبول ما ادعاه الزوج، وإن نكل امتنع على اليمين حلفت الزوجة واستحقت ما ادعته ما لم ينقص عن ما ادعاه الزوج. ثم قال وإن نزاع كان في التزويج، انتقل هنا إلى مسألة النزاع في التزويج. خلاصة ما سبق أنه إذا كان النزاع بين الزوجين في المهر في وصفه أو جنسه أو قدره، وكان قبل البناء أو قبل أن يطلقها قبل البناء، فإنهما يستحلفان، إذا حلف هو ونكلت حكم له، وإن حلفت ونكل حكم لها، وإن حلفا معا فسخ العقد وكذلك إذا نكلا معا، وإن يكن بعدهما بعد البناء أو بعد أن طلقها قبل البناء، وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس، تعطى صداق المثل على التفصيل السابق، وإن كان بعدهما في القدر أو في الصفة فالقول قول الزوج بيمينه. قال ثم قال وإن نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه أو من زوجي فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه. انتقل هنا إلى مسألة النزاع في التزويج. قال وإن نزاع كان في التزويج يعني في أصل النكاح ادعاه أحدهما وأنكره الآخر، من زوجة تأباه يعني الزوجة تنكر النكاح ويثبته الزوج، أو من زوجي الزوج هو الذي ينكر النكاح وتثبته الزوجة، فمدعيه كلفوه البينة. مدعيه منهما يعني إذا ادعاه الزوج أو ادعته الزوجة، المدعي يكلفه القاضي إحضار بينة تشهد على دعواه، فمدعيه كلفوه البينة، والبينة شاهد عدل يشهدان على معاينة العقد. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، مدعي التزويج مكلف بالبينة. ما البينة؟ أن يأتي بشاهدين يشهدان على معاينة العقد. قال ولو سماعا فاشيا قد أعلنه، الشهادة الأولى شهادة معاينة، أما المذكورة في هذا الشطر فهي شهادة سماع. ولو سماعا فاشيا قد أعلنه، تقبل شهادة السماع بشرط فشو النكاح في الناس. ولو سماعا فاشيا قد أعلنه بأن يقول الشاهدان الآن لا يشهدان على معاينة العقد، وإنما يشهدان على أنهما لم يزالا يسمعان من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا، نقده كذا أي معجله كذا ومؤجله كذا، وعقد له عليها وليها فلان، يعني لا يكفي فيه الإجمال، لا بد من أن يقول الشاهدان فيه إننا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا، معجله كذا ومؤجله كذا، وقد عقد له عليها وليها فلان، يعني لا يكفي الإجمال. قال فمدعيه كلفوه البينة بشاهدي عدل يشهدان على معاينة العقد، أو يشهدان على السماع بشرط فشو النكاح في الناس. قال ولا يمين في نكول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهدي. ولا يمين في نكول الجاحد، صورة المسألة أن الزوجة والزوجة تتنازعا في أصل الزوجية، وعجز المدعي، مثلا الزوج هو مدعي الزوجية والزوجة تنفي ذلك، عجز الزوج عن الإتيان بالبينة، فهل تتوجه اليمين على المدعى عليه الزوجة؟ الجواب لا، ولا يمين في نكور الجاحد، لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في باب القضاء والشهادة في قوله وكل دعوى شرطها عدلان إلى أن قال فلا يمين إن تجردت. لكن يكفينا هنا أن نعلم أنه إذا عجز مدعي النكاح عن إقامة البينة بطلت دعواه. وهل تتوجه اليمين على المنكر؟ الجواب لا، لا تتوجه اليمين على المنكر، تبطل دعواه ولا تتوجه اليمين على المنكر، لا يقال للمنكر إنه ينبغي أن تحلف حتى تبرأ، بل بمجرد عجزه عن إقامة البينة تبطل دعواه. إذن لا بد أن يأتي مدعي الزوجية بشاهدي عدل يشهدان على دعواه، كانت شهادة معاينة أو شهادة سماع، فإذا عجز عن البينة بطلت دعواه. قال ولو أتاه المدعي بشاهدي، يعني إذا أتى بشاهد واحد فهل تقبل دعواه؟ الجواب لا، بل تبطل دعواه، ولا يقال له احلف مع الشاهد، يعني لا يقال احلف مع الشاهد فإذا حلفت مع الشاهد حكم لك بالزوجية، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن الذي يثبت بشاهد ويمين هو الدعوى المالية وليست هذه منها، وهذا معنى قوله ولو أتاه المدعي بشاهد، أي أنه لا تقبل دعواه إذا أتى بشاهد، لا بد من شاهدين كما سبق يشهدان على المعاينة أو يشهدان على السماع، ولا توجه اليمين على المنكر ولو أتى المدعي بشاهد. قال ولا يمين في نكول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهد، إذن لا توجه اليمين على المدعى عليه ولو أتى المدعي بشاهد مع ولو أتى المدعي بشاهد فإنه لا توجه اليمين على المدعى عليه. قال: والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق. هنا انتقل إلى مسألة النزاع في قبض الصداق. والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق، إذا تنازع الزوجان قبل الدخول في قبض عاجل الصداق، فالزوجة تقول لم أقبضه، والزوج يقول بل دفعته إليها، الزوج يدعي أنه دفع المهر وهي تنكر، ولم يقم البينة ولم يقم الزوج البينة، فما الحكم هنا؟ القول قول من؟ قال: والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق، القول قول الزوجة بيمينها، فإذا حلفت أنه لم يدفع لها المهر قضي لها به. قال: وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجل. وبعده تنازع في قبض عاجل الصداق بعد الدخول، الزوجة تقول لم أقبضه، والزوج يقول دفعته إليها، القول قول من؟ قالوا: بعده فالقول قول الرجل، القول قول الزوج بيمينه، فإذا حلف قضي له بما ادعى. قال: إلا بعرف أو كتاب مسجل، إلا إذا جرى عرف أهل البلد بتأخير الصداق عن البناء، إذا جرى عرف أهل هذا البلد أنهم يؤخرون الصداق إلى ما بعد الدخول، فهنا هذا مستثنى من كون القول قول الرجل. قال: فالقول قول الرجل إلا بعرف، إذن القول هنا قول الزوجة بيمينها، لأن العرف كشاهد. قال: إلا بعرف أو كتاب مسجل، إذا كانت لديها وثيقة مسجل فيها صداقها عاجله وآجله، فكذلك القول قولها مع يمينه. إذن إذا كان بعد البناء فالقول قول الزوج، وتستثنى مسألتان: إذا جرى العرف بتأخير الصداق عن البناء، أو كانت عندها وثيقة مسجل فيها صداقه عاجله وآجله، فالقول في هاتين المسألتين قولها مع يمينها. ثم انتقل إلى النزاع في متاع البيت، وهذا ما سنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا وإياكم.